كمان الافعال. ايه طلب التسبيح بكمال الافعال؟ يعني دايما تلاقي التسبيح مرتبط بالافعال التامه والافعال الكامله. زي ايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فهنا حالة تمام الدين وحالة دخول الناس في دين الله أفواج هي مرتبطة بالتسبيح. يبقى هنا ارتبط معنى التسبيح بالكمال. نقول بالأول تاني، التسبيح هو كمال التنزيه، وأول حاجة تثبت الكمال هي صفة الكمال في العلوم الأعلى. وبما ان معنى التسبيح هو كمال التنزيه فارتبط التسبيح دائما بكمال الافعال. يبقى الله سبحانه وتعالى ارتبط كمال تنزيهه بصفاته وبافعاله. زي ما قلنا ضرب المثل اذا جاء نصر الله والفتح وقول الله سبحانه وتعالى حتى اذا استويتم على ظهوره قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني استويتم على ظهوره، يعني ركبتم الدابه بتاعتكم واستويتم وقعدتم تمام، واخد بالك انت ازاي؟ وتمكنتم من عبادته اللي هو كمال الايه؟ ركوب الدابه، الاستواء. استويتم على ظهوره قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا. فارتبط التسبيح ايضا بمعنى ايه؟ الكمال. لحد كده واضح يا اخوانا؟ طيب نشوف بقى بقيه الايات. الذي خلق فسوى، التسوية كمال الخلق. الذي خلق فسوى، فكمال الخلق هو التسوية. الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى في السورة الثانية. هنا في السورة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى ايه معنى التسوية؟ معنى التسوية هو كمال الخلق. يبقى خلاص معنى الكمال بلازمنا في الآيات. والذي قدر فهدى، والهداية كمال التقدير. قدر فخلق فسوى، التسوية كمال الخلق، والهداية كمال التقدير. في تفسير قول الله عز وجل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الإمام ابن تيمية ضرب أمثلة كثيرا على الهداية اللي هي تمام الخلق. فبيضرب أمثلة، بيقول مثلا أنت ممكن تشوفها صورة بتنظر في الحيط، بتنظر في الحيط تقول لي عايزة إيه بالظبط؟ هي عايزة حتة ملح، واخد بالك؟ طب عايزة الملح ليه؟ عشان تديها لأولادها الصغيرين الفراخ الصغيرين اللي هي واخد بالك وقاستهم عشان تعمل لحصلتها عملية دباغة، فتدي العصفور الصغير حتة ملح. الملح دي تعمل ايه؟ تفتح الحصلة بتاعة العصفورة، تفتح الحصلة بتاعة العصفورة وتخليها قابلة لأنها تاخد الأكل بعد كده. مين اللي علمها العمل ده؟ الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والإمام ابن تيمية برضه ضرب لنا مثل بمسألة الثعلب لما بيخلص من البراغيث اللي هي الجسم، بيعمل ايه الثعلب؟ بيقعد ياخد شوية شعر من ظهره، ويحطوهم يعملهم زي كورة كده ويمسكهم في بقهم، وبعد ما يمسكهم يروح مدور بوزه كده وحاطط وماسك الكرارية الشعر هي فوق ظهره بسنانه، وينزل المية بالراحة، يقوم البراغيث تخاف من المية، تقوم تطلع فوق، ينزل كمان سنة، البراغيث تطلع فوق، لحد ما بحصل ظهر الثعلب. واخد بالك؟ ينزل كمان سنة لحد ما جسمه كله يتغطى وما يبقاش فيه غير الكرارية ديت. كل البراغيث تتجمع في الكرارية ديت اللي هو عاملها في ظهره، ويروح سايبها في المية وخلاص. الذي خلق فسوى والذي فطر فعل. الفيل ما بيقدرش يمشي رجلين. طب الفيلة لما تيجي تولد بتعمل ايه؟ تدور على حته الطينه بالطين عشان لما الفيل يتولد ينزل على حته طريه ما يجرلوش حاجه. الذي خلق فسوى والذي فطر فهذا. الذي خلق فسوى والذي فطر فهذا. أمثلة كثيرة على قول الله عز وجل الذي خلق فسوى والذي فطر فهذا. إحنا اخترنا منها بعض النماذج ديت للدلالة على المعنى فقط. والذي أخرج المرعى. اشمعنى ربنا قال والذي أخرج المرعى على طول فجأة بعد سبح اسم ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فجأة رحيم والذي أخرج المرعى؟ إيه المناسبة؟ ليه؟ المرعى ده بالذات هو النبات اللي بيطلع بدون تدخل الناس بدون تدخل البشر. فده يدل على تمام إيه؟ تمام الفعل الإلهي. يعني لما المرعى بتطلع المرعى بتطلع كده من غير ما حد من البشر يزرعها ده معناها ان دي تمام الاراده الالهيه تمام القدره الالهيه تمام الفعل الالهي. عشان كده ضرب مثل بالمرعى ما ضربش مثل بالزرع عموما قال المرعى بالذات. اشمعنى المرعى بالذات؟ لانها بتطلع زي بدون ما حد يتدخل من الناس مش بفعل فاعل من البشر ولكن باراده الله سبحانه وتعالى. المرعى ده في حاجتين مهمين جدا لهم علاقه بالايات التي قبلها. اول حاجه ان المرعى ده مثل للهدى لان مثل بعثان الله به من الهدى كماء نزل من السماء. واخد بالك؟ فالارض نبتت بهذا الماء وضرب الرسول مثل بالارض انها منها تحفظ الماء وتأخذ الكلى ومنها تنبت الكلى ولا تحفظ الماء. المهم أنواع كثيرة جدا. فالكلى اللي هو المرعى هو ده اللي بيعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وده دليل هو القديمة. يبقى المرعى ذكر بعد الآيات لعدة أسباب. السبب الأولاني إن ده فعل الله دون تدخل من البشر. السبب الثاني إن هو دليل على هدى الله ومثل لهدى الله. السبب الثالث إن التقدير واضح جدا في المرعى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول الذي خلق والذي خلق نفسه والذي قدره فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إيه معنى غثاء أحوى؟ إيه معنى غثاء أحوى؟ أولا في حاجة في المرعى في جزء تقدير الله بصورة لا تتخيلها لا يتخيلها بشر. إيه هي الحاجة دي؟ إن الكلى اللي بيطلع بإذن الله دون تدخل من البشر بيبقى على قد الحيوانات بالضبط. نضرب مثلا على كده. غار من الغابات كان فيها نمور غزلان كتير. فالناس قالوا وفي نمور بتاكل الغزلان في نمور بتاكل الغزلان. فالبشر تدخلوا هنا المخ بتاع بلادين تدخل. قال ايه؟ قال انا اصيد النمور اللي في الغابه ديت عشان اوفر الغزلان. فعلا اصطادوا النمور اللي في الغابه دي فالغزلان ما بقتش النمور تاكلها. زادت الغزلان وزاد عددها لحد لما ما لقتش مرعى يكفيها للاكل فماتت. شفت بقى المرعى بحساب ازاي؟ لما البني ادم تدخل بوظ الدنيا. واخد بالك انت ازاي؟ برضه زي حكايه فكره الاسماك. في سمك سمك بيطلع يهاجر من محيط لمحيط. بين المحيطات صخور. يوم في أثناء هجرة السلمون السلمون تقابل الصخور ديت يقوم ينط على الصخور. في دببه واقفة على الصخرة، السمكة بتقع على الصخرة وما تعديش من نقطة واحدة يقولها الدببة دي. فالبني آدمين قالوا لا، دببة بتاكل السمك كتير قوي، يبقى احنا لو شلنا الدببة هنوفر السلمون. واخد بالك انت ازاي؟ فراحوا صايدين الدببة وبعدوها عن السلمون. فبقت مين اللي عاد بقى؟ السلمون القوي والسلمون الضعيف. أتاري الدببة لما كان في سلمون ينزل ما يعديش المحيط من قفزة واحدة، ده معناها ان ده سلمون ضعيف، ما ينفعش يبقى التناسل بتاعه هيبقى ضعيف. عشان كده بتحصل عمليه انتقاء واختيار للسلمون القوي. مين اللي عامل الطور ده؟ الدببة بأمر مين؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. أول ما سحبوا الدببة من المنطقة كل سلمون، أي سلمون فيها بقت معيالة فيها وين؟ خلاص يعني أي سلمون إيه بقى يعدي، ونتعدي من مرة واحدة ماشي، ما فيهوش ما فيش دببة ولا منها تنط مرة واتنين وتلاتة فتنزل المحيط ضعيفة فيطلع منها نسل ضعيف خلاص نسل السلم. شفت لما البني آدم بيتخذ بيحصل إيه؟ فالمرة عقبال تقدير الله. شوف بقى إيه معنى خلق فسوى قدرة فجعله غثاء تحت، يعني إيه غثاء تحت؟ يعني إيه غثاء تحت؟ شوف المراعي ديت بتنشف، بعد ما بتنشف تبقى غثاء تنزل البذور، البذور تنزل على الارض تطلع مراحي تقيله، المراحي تقيله تطلع تبقى شديده وكويسه ويعني اخضر تقيل كده، ان المراحي الحلوه دي اخضر تقيل، وبعد كده ترجع تاني تنشف والبذور تنزل كده بامر الله من غير اي تدخل. عشان كده ربنا قال فجعله مساعدا. انت لازم تسال نفسك ليه ربنا قال فجعله غثاء تحت؟ عشان ده تقدير الله وحده دون تدخل من البشر، وعشان خاطر تقدير الله دون تدخل من البشر في زراعته، وكمان على حساب الدواب والحيوانات اللي موجوده لا زياده ولا اقل. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، يبقى ايه؟ تمام الحفظ. يعني ربنا بالفعل هو زي ما ربنا خلق في السماء وقدر السماء واخرج المرء وجعله سامحا دون تدخل من البشر ودون تدخل من الناس، ربنا هيحفظ رسول القرآن من غير تدخل من الرسول نفسه. يعني سنقرئك، احنا اللي هنقرئك ولا ما هنحفظك، ما تقلقش انت، ما تتعبش نفسك وما تقلقش، زي ما ربنا قال في الايه الثانيه لا تحرك به لسانك ايه؟ لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. يعني انت ما تقلقش، انت هتحفظ، انت هتحفظ من غير تدخل منك، فعل الهي بحت، مفيش اي ايه. واخد بالك انت؟ سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، وده اثبات الاراده والمشيئه الالهيه، انه يعلم الجهر وما يخفى، يعني يعلم كل شيء، وده تمام العلم، ان الله يعلم الجهر وما يخفى، فده تمام ايه؟ تمام العلم، ان الله يعلم الجهر وما يخفى. ونمثلك للنصر. شوف بقى الايه دي فيها كم تيسير، الايه دي فيها كم تيسير، تيسير الفعل، ان ربنا هيلهم الرسول فعل الخيرات، واخد بالك؟ وتيسير الاحكام اللي الرسول هيلتزم بيها ويفعلها. يبقى وليسرك لليسر، وليسرك غير لليسر، وليسرك يغني من همك فعل الخير، وليسرك فعل رباني فعل الهي بيلهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليسرك يمثلك للنصر. يبقى تيسير الرسول للأحكام المنصرة. يبقى في تيسير. تيسير ربنا بيساعد الرسول ويلهم الرسول أن يفعل الخير، وكمان تيسير الخير نفسه يبقى أحكام ميسرة. أحكام ميسرة زي ما خير الرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إن اختار أيسرهما. يبقى في تيسيرين اثنين، تيسير الإلهام للفعل وتيسير الفعل نفسه، الأحكام نفسها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيلتزم بيها. ويرسلك لليسرى، واخد بالك انت ازاي؟ فذكر إن نفع الذكرى سيذكر من يخشى، والخشية غير الخوف. والمعنى هنا المتفق مع الصورة إن الخشية هي تمام الخوف. أنا ممكن أخاف لكن لا أخشى، لكن إذا خشيت يبقى الخوف تم والخوف كمل، يبقى الخشية هي تمام الخوف. عشان كده قال سيذكر من يخشى ويتجنبها البشر. إيه معنى الكمال في كلمة الأشقى؟ واخد بالك أنت إزاي؟ الأشقى يا إخواني لا تنطبق إلا على حالة واحدة، اللي هي يكون شقي منذ أن كان في بطن أمه حتى يتألم. أما لو واحد اطرأ عليه الخطأ والمعصية ما ينطبقش عليه كلمة الأشقى، ما ينطبقش عليه كلمة الأشقى. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. يبقى هنا كلمة أشقى يعني تتفق مع معنى الصورة، يعني كمان الخسران، كمان الخسران. واخد بالك انت ازاي؟ لانه ابتداء مما هو بطن امه شقي، ثم بعد ذلك في الدنيا، ثم في الاخره، فهي دي معنى الشقاء. ولا ينطبق اسم او مسمى الاشقى الا في مثل هذه الحال. يبقى الصوره ماشيه مع معنى المعنى المذكور اللي هو كمال الاشياء. خلاص اخوانا؟ فالذي يصبر سيذكره من يخشى ويتجنبه الاشقى. شوف بقى عشان تفهم ان الآية معناها ان الصورة ماشية صح، لما جاء عند النار قال الكبرى، واخبرك الذي يصل النار الكبرى. ليه قال الكبرى؟ يعني ايه؟ اكبر عذاب واكبر نار، اكمل نار، اتم نار. واخبرك انت ازاي؟ اشد نار. معنى يبقى المعنى ماشي معانا صح ولا غلط؟ سيصل الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى. واخد بالك؟ قد افلح من ايه؟ من تزكى. في موضوع التسبيح اخبرنا نسينا كل حاجه مهمه وهي ارتباط التسبيح بمعنى الكلام. نرجع لاول الصوره، دايما لما الرسول يقول حديث بمعنى التسبيح تجد المعنى ده متحقق. احنا ضربنا مثلا بقول الله عز وجل حتى اذا استويتم على صنوف الكرب سبحان الذي سخر لنا هذا، وضربنا مثلا اذا جاء نصر الله والفتح، لان جاء نصر الله يعني تم الدين وكمل الدين، كذلك حتى اذا استويتم يعني اعدتم من كبر في القعده بتاعتكم استويتم على صنوف، ما قالش ركبتم، قال استويتم يعني ركبتم وارتحتم واتمكنتم من قعدتكم وركوبكم فوق دبه، قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دايما الرسول صلى الله عليه وسلم يربط بين التسبيح والكمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد خلق. شوف بقى جاب كل الحاجات المطلقه الكامله اللي ما فيهاش اي نقص. سبحان الله عدد خلقه، كمال خلقه، تمام خلقه، صح ولا غلط؟ عدد خلقه ورضا نفسه، حاجه ما فيش بعدها. يعني ربنا رضى سبحانه وتعالى، راض عن نفسه سبحانه وتعالى. هل الرضا ده ممكن يكون في نقص؟ لازم يكون تمام الرضا سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ما نزلت كلمات الله سبحانه وتعالى، ما نزلت كلمات الله سبحانه وتعالى. اذا هنا تقول بيضرب مثل بحاجات كاملة مطلقة تامة لا يأتيها النقص، ولا لا يأتيها النقص. عدد خلقك رضا نفسك سبحان الله، يعني عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مدادة للمجد ومدادة كان كيف كنا نسمعها في أول سورة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. وأخبرك أنت إزاي والتزكية، التزكية هي كمال التطهر وكمال الاستقامة. وذكر اسم ربهم وصلوا بل تؤمنون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الوقت خلص والسورة خلص، واخد بالك أنت إزاي؟ السؤال بقى، بس أنا أظن والله أعلم إنكم مش هتعرفوا تجاوبوا عليه. لكن إحنا نقوله برضه، إحنا نقوله برضه من باب إيه؟ توضيع الوقت. على فكرة النساء جاوبوا أول مرة، جاوبوا بشرط تلبس تمانين وخدوا 50 جنيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا استويتم على ظهوره قلتم سبحان الذي سخرنا هذا. أي يا شيخ ليه تستوى على ظهوره ثم تفتوا نعمة ربكم إذا استويتم على ظهوره؟ الآية اللي تستوى على ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويت وتقول سبحان الذي سخرنا. دي الآية الصح تحت. أيوه الآية بتقول سبحان الذي سخرنا هذا، مظبوط؟ طيب تعالى في الحديث بقى، لما الرسول كان يركب الدابة يقول إيه بقى؟ سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا الحمد لله. هنا بقى الكلام، الآية بتقول قلتم سبحانه والرسول يركب الدابة يقول الحمد لله، مين يعرف يقول ليه؟ ما هو احنا بنقول ربنا بيقول، مش الآية بتقول كده قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا، مش كده الآية؟ وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، مش دي الآية؟ طيب الآية بتقول وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، طب احنا بقى نقول سبحان الذي سخر لنا هذا؟ اللي حصل ايه؟ ان الرسول يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا. يقول الحمد لله ثلاثا، الله ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا. يقول الحمد لله ظلمت نفسي بالظبط، الحمد لله الذي سخر لنا هذا. والجهال والحبير لكي تكون وكيلا ويترك ما لا تعبد. ورسول يحمد الله على ان سخر لهم الخلق لان تلقه وكبره ولا يكرمه فيه. وتقول سبحان الله، الاحاديث بيقول الحمد لله، هل يسأل فرق بقى؟ شوفوا الحديث بيقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا. تعريف الحمد لله، تعريف لله، سنة سبحان الله سخر لنا هذا، ما عرف فيها الحمد لله. في إشكالية عند العلماء في ليه ربنا سخر، ما هو لو كان زي ما كانت تكون ما كانش يبقى فيه إشكال، واخد بالك منها إزاي؟ في رواية يا شيخ أنا قرأتها الحمد لله ثلاثة، الله أكبر ثلاثة، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين إلا ربنا المنقلبون. في دعاء بعدين الرواية بالظبط اللي العلماء ناقشتها فعلا وحصل فيها إشكالية، واخد بالك أنت إزاي؟ إن رواية الحديث الحمد لله الذي سخر لنا هذا. ها؟ الحمد لله والأعمال شكر النعمة. ايه جزء من الحديث قالوا يقول الحمد لله قبل الاعتزال. برافو عليك، بس هي مش جاب على مش جاب على السؤال، لكن هي مهمة جدا برضو إن التسبيح والحمد سبحان الله والحمد لله تملا الميزان، والحمد لله تملا الميزان صح في الرواية برضو. أيوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء يحمله لا يحمله سبحانه وتعالى.